يريد ابنه ولوالد ولولد ابنته ولزوج ابنته يريد بذلك ابنته. قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قول الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما لا يه، أي وإن استغرق المال كله ولم يبق لورثة شيء ثم نسخها قول الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا الآية. قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمر الله تعالى، وعجز الموصي أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك منهم ففرض الفرائض. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى قوله: غير مضار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ففي هذه الآيات جملة من الأحكام بينها الله سبحانه وتعالى تم بيان. فأول هذه الأحكام المذكورة في هذه الآيات التي قرأت الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بشكر الله سبحانه وتعالى، فتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله من مقتضيات الإيمان. ف لا يتورع المؤمن من أمر أباحه الله سبحانه وتعالى له، ولا يتجرأ على أمر حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين قد أمر به المرسلين بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ومن هذه الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى بيان المحرمات من المطعومات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذه الآية ومثيلاتها ناسخات لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام التي هي سورة مكية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه الآية زادت على ما في آية الأنعام. ومن الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى عقوبة من كتم الحق الذي بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن ووضحه أتم إيضاح، وأن هؤلاء موعودون بالنار يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، وأن هؤلاء من صفتهم أنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى حقيقة البر، وأن البر ليس مقصورا على حكم من أحكام الشريعة ونبذ ما سواه، وأن البر يشمل أعمالا عظيمة. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، تولي القبلة واستقبال القبلة لا شك أنه من البر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فلما رفعوا هذه المسألة فوق منزلتها وحدث نوع من الافتراق والنزاع، بين الله سبحانه وتعالى أن البر أشمل من هذا، وأن البر هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر والملائكة هو الكتب والنبيين، وكذلك بذل المال في وجوه الخير ومصارفه التي بينه الله سبحانه وتعالى، وكذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر حال البأساء والضراء. وبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الممتثلون لما ذكر هم الصادقون وهم المتقون. وكذلك من الأحكام التي بينها الله سبحانه وتعالى حكم القصاص، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فهذه الأمة من رحمة الله سبحانه وتعالى بها أن القصاص لم يكن حتما لازما عليهم، وإنما لهم في ذلك تخفيف وهو قبول الدية، فمن قبل الدية فخفف عن هذه الأمة في مسألة القصاص بخلاف الأمم السابقة. وشرع الله سبحانه وتعالى القصاص لحكم عظيمة، من هذه الحكم أن القصاص أنفى لإشاعة الجريمة والقتل في الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والحياة يعني أن حياة إما في الدنيا بمعنى أنه أن القصاص يزجر من تسول له نفسه الاعتداء على الناس وقتلهم، فبهذا فيه إبقاء لنفس القاتل ومن وللناس كذلك، أو أن المقصود بالحياة يعني الحياة في الآخرة، فمن اقتص في منه في الدنيا فإنه يأتي يوم القيامة قد طهر من هذا الذنب ويبقى حسابه على سائر الأعمال الأخرى. ثم بين الله سبحانه وتعالى كذلك من الأحكام حكم الوصية، حكم الوصية كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهذه الآية منسوخة، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ويستثنى من وجوب الوصية من كان من الورثة، فمن كان من الورثة فلا وصية له، ويكتفى بما قد فرضه الله سبحانه وتعالى له، أو أنه يرث تعصيبا، ويبقى الوصية جائزة لغيرهم من غير الورثة. ثم بين الله سبحانه وتعالى عقوبة من بدل وغير وحرف بالوصية، وأنه قد اكتسب الإثم بذلك، وأن من أصلح الوصية وأرجعها إلى ما كانت فلا إثم عليه، لأنه قد أرجع الوصية على ما أوصى بها صاحبها الميت ممن حضر الوصية، ثم بعد ذلك علم أنها حرفت على غير وجهها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.